أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد انتهاء واقعة كربلاء بدأ الدور الزينبي، طبعا الدور الزينبي تحت ظل الدور السجادي إمام زمانها علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الذي انتقلت إليه مواريث الأنبياء، والأهم من ذلك انتقلت إليه الوصية والوصاية. هذا الخط المبارك، خط الاثني عشر خليفة كلهم من قريش، هذا تقرر في العرش. المهم، بدأ الدور الذي قامت به زينب صلوات الله عليه وابن أخيها علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هكذا يقال بالنسبة إلى الإسلام أن الإسلام محمدي الحدوث علوي البقاء، لولا الغدير عن الغدير واقعا، وإن أنكرته وإن أنكره من أنكره، ولولا جهود علي وأبنائه لما بقي من الإسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه. إذن النهضة الإسلامية محمدية الحدوث وعلوية البقاء، والنهضة الحسينية أو قل تجديد الإسلام، الإسلام الذي أريد له التجديد والإصلاح، حسينية الحدوث وزينبية البقاء أيضا. هذا الدور الإعلامي كما يقال هذه الأيام، الدور الترويجي، إنما جعل لعهدة إمامنا زين العابدين وعمته الحوراء زينب. تخيل لو أن الحسين عليه السلام ما اصطحب معه نساءه أهل بيته رضيعه، وعلى قول وليده، لأن هناك قول بأنه ولد له مولود في يوم عاشوراء ورضيعه بدم الوريد مخضب، إشارة للرضيع. الشاعر يقول: ومنعطف أهوى لتقبيل طفله، فقبل منه السهم من قبل منحرى، يشار إلى هذا الذي ولد في يوم عاشوراء. القضية ربانية، لا تقل ما هذا التقدير، لا عجب، رب العالمين إتماما للحجة، فضيحة للطرف المقابل. نعم، المانع يرزق الحسين طفلا في ذلك اليوم ليقتل أيضا. المهم، لو أن هذه الواقعة وقعت في صحراء كصحراء نينوى، ولم يكن مع الحسين أحد من نسائه، حقيقة هذه الحرق التي نجدها في قلوبنا إلى يوم القيامة، لا أقول الحرق تنتفي، ولكن الحرق الآن متضاعف متضاعف. لما؟ لأن الذي جرى على أهل بيت الحسين عليه السلام ليس بالهين. الآن القوم لغبائهم، الحمد لله الذي جعل أعداءنا حمقى، لغبائهم هم روجوا للحسين عليه السلام في الكوفة والشام. هم قالوا للناس أن هذا ركب الخوارج، سبايا، أي سبايا، في الركب زينب بنت علي، وعلي قبل سنوات كان خليفة المسلمين. هذه تنطلي على من؟ عندما دخلت زينب الكوفة بدعوى أنها أسيرة، السبايا في عرف المسلمين، نعم السبايا في القتال مع الكفار في الكوفة يقال هذه سبايا، وهي ابنة من كانت في يوم من الأيام يشار إليها، يقال هذه ابنة خليفة المسلمين. الشام بيد معاوية، ولكن أمصار المسلمين الأخرى مصر واليمن وبلاد فارس والعراق، كل هذه في دائرة أمير المؤمنين وهذه ابنته. طبعا وإن يقول القائل جاورت علي عليه السلام أو كنا قريبين منه، لم نرى شخص زينب ولا خيالها، كانت نعم بنت علي عليه السلام في أعلى درجات الصون. هذه الدعوة الزائفة تنطلي على من؟ حتى في الشام عندما صعد إمامنا زين العابدين في ذلك المسجد وفضح يزيدا بمقالته، عندما أذن المؤذن وقال هذا جدي أم جدك، المهم هؤلاء الحمقى الكفر الفجر بأيديهم حفروا قبورهم، يعني بأيديهم هم ضربوا أساس هذا الحكم الذي قام على الدم والقاتل، أعني حكم بني أمية. إذن رب العالمين صحيح شاء أن يراهن سبايا لحكمة، وإلا ما جرى على أهل البيت هذا ثقيل على العرش. إلى الآن البكاء لم يهدأ عند الملائكة التي شهدت قتل الحسين عليه السلام، يعني من الهين أن تدخل زينب على طاغية زمانها وعليها أرذل ثيابها. هذه المصيبة قرأها أحد الخطباء في محضر أحد مراجعنا الكبار، قال له يا فلان لا تكمل المصيبة، وأي مصيبة بعد هذه المصيبة؟ هذه السيدة الجليلة المفجوعة بأبيها سكين بنت الحسين عندما قال لها قائل ألك حاجة إلي، فأنا سهل بن سعد ممن رأى جدك وسمعت حديثه. وتعلمون ماذا قالت سكينة للسعد؟ يا سعد قل لصاحب هذا الرأس أن يقدم الرأس أمامنا. على القاعدة عندما يكون الرأس خلف الأسارى خلف نساء أهل البيت تخف المصيبة، ولكن عندما يتقدم الرأس وهم ينظرون إلى رأس والدهم هذا يجري عليهم. السيدة تقول تقدم الرأس أمامنا حتى يشتغل الناس بالنظر إليه ولا ينظروا إلى حرم رسول الله. هذه الوقائع أخواني أخواتي ثقيلة، وهي أورثة الأبدية لهذه النهضة. لو بكت السماوات والأرض دما على الحسين لكان في محله، وهذا الذي جرى. راجعوا كتب العامة، ما رفعوا حجرا في بعض البلاد إلا ورأوا تحته دما عبيطا. اتفاقا بعد قتل الحسين عليه السلام ظهرت الكرامات، يعني في يوم عاشوراء قبل يوم عاشوراء شاء الله عز وجل أن تجري الأمور سيرا طبيعيا، ولكن بعد واقعة عاشوراء انظروا إلى كتب العلماء الذين رووا ما بعد الواقعة. إلى هنا إلى يوم عاشوراء شاء الله أن يراه قتيلا ويراهن سبايا، ولكن رب العالمين يريد أن يظهر عظمة الشهيد في منزل ومنزل ومنزل. الشيخ المفيد ينقل لنا هذه الرواية في إرشاده ناقل الشيخ المفيد ذلك العالم السديد يقول: لما أصبح عبيد الله بن زياد بعث برأس الحسين عليه السلام فدير به في سكك الكوفة وقبائلها. يقول زيد بن أرقم أنه مر به علي وهو على رمح يشير للإمام صلوات الله عليه، وأنا في غرفة لي، فلما حاذاني سمعته. رب العالمين أراد أن ينطق الحسين عند زيد بن أرقم ليكون راويا لهذه الكرامة العظمى، وإذا بإمامنا يقرأ على ذلك الرمح: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يقول: والله وقف شعري، فوقف والله شعري علي وناديت: رأسك يا ابن رسول الله أعجب وأعجب. رب العالمين هكذا شاء. ذلك الذي كان قد حمل رأس الحسين عليه السلام ليأخذ الجائزة من ذلك اللعين. المهم عندما وضع الرأس في منزله، نعم، وإذا تقول زوجته: قمت من فراشي فخرجت إلى الدار وإذا أنظر إلى رأس الحسين عليه السلام، يقول: والله أنظر إلى نور مثل العمود يصعد من الإجانة التي فيها رأس الحسين عليه السلام. إذن القضية هكذا: بعد واقعة عاشوراء هناك خطان متوازيان، خط التبليغ البشري، التأثير البشري، أعني ركب السبايا، كلمات زينب في المنازل المختلفة، كلام إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، وهنالك خط الكرامة. رب العالمين أظهر كرامات الحسين عليه السلام في الطريق ليتبين للصديق والعدو أن الذي قتل منتسب إلى السماء، الذي قتل ريحانة النبي سيد شباب أهل الجنة، وإلى يومنا هذا والبركات تلو البركات يراها تراها البشرية من ذلك المرقد الطاهر. إلهي بحق أوليائك، إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه، اجعلنا على نهجه واحشرنا معه في درجته، تقبل مجالسنا بأحسن قبولك، إنك على كل شيء قدير. بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.